يقول قرأت في بعض الكتب أن من تمنى تحليل شيء حرم الله فهو كافر. هذا الأمر ليس متفقا عليه ولا دليل على تكفيره، إلا أنه والمسألة فيها خلاف، لكن لا يجوز أن يتمنى ذلك، ولكن لا يكفر إذ لم يستحله.